الهوى وصاني وصاني الشوق اتوصاني وصاني الهوى وصاني وصاني الشوق اتوصاني وصاني الهوى وصاني وصاني الشوق اتوصاني وصاني الهوى وصاني وصاني الشوق اتوصاني صبرني في عيونك بحر وتقول لي مين بقيت صبرني في عيونك بحر وتقول لي مين بقيت قصه.